أما الشيعة الآن ما عليه الشيعة الله حفظك بارك فيك، أصبحت هؤلاء أصبح هؤلاء روافض يطعنون، أول ما يطعنون في الصحابة، أول ما يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير الكل إلا ما يستثنون من آل البيت ومن سلمان وهكذا، وما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون فيهن طعن المدى ذريعا، وهكذا فيما يتعلق بالقبح في القرآن. وهذا يعني من حيث الظهور، يا أخي أنت ما تطالع القنوات ماذا يقول هؤلاء الشيعة المسمى بالشيعي، انظر ماذا يقولون، ترى عجب العجاب، ترى عجب العجاب، يقول كل هذه السماوات وكل هذه الأرض ما خلقت إلا من أجل أهل البيت، إلا من أجل آل البيت، من أجل فاطمة وعلي، هم لهم لا شك أن لهم منازل عظيمة عند الله، لكن خلق السماوات كلها والأراضين كلها خلقت من أجل، وهكذا ترى عجب العجاب. فأنا أنصحك يعني إذا أردت أن تطالع أكثر يعني تستفيد أكثر منهم الشيعة، وهل بقي شيء اسمه الشيعي، أو أن القوم روافض يطعنون في الصحابة والقرآن والنبي وفي رب العالمين ويؤلهون ماذا آل البيت، عليك أن تطالع المناقشات التي تدور من بين الحين والآخر بين سني وشيعي، قد يكون سني منسوب إجمالا أو قد يكون إخواني أو كذا، لكن تجري مدام مناقشات تسمع عجب العجاب، تسمع ماذا عجب العجاب. بارك الله فيك. الأخ يقول، هذا عامي يقول، لماذا السلفيون لا يشتركون في الانتخابات؟ مش وقت السياسات، الله حفظك وبارك فيك، السياسات هذه اتركها لأهلها. أنت تعرف يعني موقف، يعني موقف السلفي من الانتخابات، لماذا تسأله علنا؟ أتحتاج تسأل هذه الأشياء يا أخي، جزاك الله خير. انتخابات تريد الكلام عليها، جلس على جنب، فهمك معناها إذا كنت مش فاهم. وبعض الأخوة قد يبعث سؤالا يريد يثير شيئا من الأشياء، أدان الله إياه، ما تحتاج لهذا، ما تحتاج، الله يبارك فيك. الأخ يقول، هل قضاء رمضان يشترط فيه الترتيب؟ لا، إنما يشترط فيه القضاء قبل مجيء رمضان الآخر، الشرط فيه أن تقضيه رجالا أو نساء قبل مجيء رمضان الثاني، فإن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت يكون عليه الصوم، تقول كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، إلا ماذا في شعبان، لشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة سفيان ليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. فالترتيب لا، وإنما المقصود أن يقضى قبل مجيء رمضان، هذا لابد منه، إلا أن يحصل للإنسان عذر من مرض، من سفر، ما استطاع، ما تمكن حتى أتى عليه رمضان الآخر. أما كون الإنسان في حل يستطيع، لا هو بمسافر هو مقيم، ولا هو بمريض هو صحيح، ثم بعد ذلك يعني ماذا يتهاون في قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الآخر، فهذا خطأ، هذا خطأ، يكون الإنسان قد ترك واجبا من الواجبات. ماذا عليه بعد رمضان؟ جماهير العلماء يقول نجمع بين الأمرين، بين القضاء والفدية، يعني يخرج الفدية مع القضاء، وهذا منقول عن الصحابة، وهذا منقول عن الصحابة، جاءت فيه آثار. بارك الله فيك. عندي سؤال يا أخوان، المهاجرين والأنصار، قال فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، أزر نعم بالمهاجرين والأنصار، نعم أزر بهم بمعنى تنقصهم وعابهم، أنهم اجتمعوا إجماع القوم من بعد الأنصار والمهاجرين والأنصار. يعني يقضي ثم بعد ذلك يأتي بشوال أو الشوال قبل، هذه مسألة الأحوط الإنسان أنه يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان أي أكمله ثم أتبعه ستا من شوال، هذا الأولى، الأولى، وهي مسألة خلاف، يعني مسألة خلاف، لكن الأولى وظاهر الأحاديث هذه أن الإنسان يقضي ما عليه ثم بعد ذلك ماذا يصوم شوال. حتى ذكروا مسألة، إذا قضى الإنسان ما عليه واستغرق الشهر كاملا فهل يصوم في ذي القعدة باعتبار أنه قضى ما تمكن منه؟ قال العلماء نعم، ويصلح له أن تكون تقوم مقام ست من شوال. هذا إن شاء الله يأتينا أيام أحكام، إذا قربت أحكام الصيام يدخل علينا شعبان، شعبان كله سيكون بإذن الله عز وجل في أحكام الصيام والصدقة الفطر والزكاة وكل ما يتعلق بهذا الأمر، قرب الحج أيضا نجعل أحكام الحج بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. طيب إلى هنا، بارك الله فيك.